بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ الحقيقة احنا اتكلمنا في الحلقات السابقة عن سر الوصول، أو بمعنى أصح سر الكون. سر الوصول هنقوله بعدين، نحن نتكلم عن الخطة الإلهية للكون والخطة الإلهية للإنسان. هنلاقي بيحكمنا مربع حياة وموت، دنيا وآخرة، والإنسان في الوسط، مجال للابتلاء ومجال للاختبار. ربنا سبحانه وتعالى لما أوجده في هذا الوجود ومنحه كل هذه النعم، انه اسجد له الملائكه وجعله خليفه له، ومنحه التعرف على الاشياء من خلال العلم وعلم الانسان ما لم يعلم، اداله عطايا لا نهايه لها ولا حدود، وفي نفس الوقت عرفه ان الدنيا دار ابتلاء. انت في جزيره، الدنيا دي جزيرة والآخرة جزيرة، الدنيا دي ممر ودورك فيها انك تمر وليست مقر. هنلاقي نفس الانسان المركبة زي ما قلنا من النارية والنورية والصينية والروحية، اللي في الاخر بتشكل لي النفس الأمار والنفس اللوامة والنفس المطمئنة والنفس الراضية المرضية. هنلاقي كل هذه الأمور بتصب داخل هذا الوعاء. ربنا سبحانه وتعالى لم يترك الإنسان عبثا، وإنما زي ما قلت ضمن الخطة الإلهية للنفس أرسل لها الرسائل عن طريق الأنبياء والرسل. احنا النهاردة هنحاول زي ما اتكلمنا عن الروح، هنتكلم النهاردة عن الشق الآخر اللي هو الموت. يمكن هنتكلم بصورة بسيطة عن الحياة عشان نرد على الجزء الآخر اللي هو اليوم الآخر، وبعد ما نستعرض هذه الكليات نبتدي ندخل في جذور الرسالة اللي توجهت للإنسان عن طريق الأنبياء والرسل. وحنبدأ بعد هذا بالتعرف على معنى العبادة اللي طلب منا في مقابل إيه ده كله. أما ربنا قال حاجة واحدة بس، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني كل اللي احنا فيه ده لكي نعبد الحق سبحانه وتعالى، كل اللي احنا فيه ده عشان ندرك فلسفة الحياة وفلسفة الحقيقة، عشان زي ما بنقول كل واحد فينا لازم يلامس الوجود لحد ما يرجع إلى الحياة الأبدية. أول شيء بيصادفنا في الحياة، احنا قلنا الحياة هي كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، وقيل الحياة هي مرحلة وجود الإنسان على هذه الأرض، وقلنا الحياة هي ما بين السماء والأرض. دي كلها تعريفات عن الدنيا بمعنى أصح. والدنيا بقى لها الأمور اللي تهيئ لها التمام. زي إيه؟ زي دورة الأرض والشمس والقمر، كل ده من أجلنا، كل ده مسخرات للإنسان. حنلاقي الإنسان في مسيرته نحو الأبدية وفي معايشته لهذه الحياة له جهاز خاص اللي هو الجسم البشري، الجهاز اللي فيه الروح، أو الجهاز اللي بيتعامل مع هذه الحياة. لقينا إن هذا الجهاز زي ما قلنا عناصره هي عناصر الأرض بالضبط. لو احنا بصينا للكون هنلاقي ده في ممالك كتير قوي غيرنا، في مملكة الحيوان وفي مملكة النبات وفي مملكة الطير وفي ممالك عدة، ده من ضمن حتى الحيوان في المملكة القطية والمملكة الكلبية وإلى آخره، وحتى القطية فيها ممالك. وفيه ربنا سبحانه وتعالى هيئ لكل صنف من هؤلاء الجهاز الجسمي أو الجهاز البدني اللي يؤهله للتعامل مع هذه الحياة. فحنلاقي اللي بيمشي على أربع، وحنلاقي الزواحف، وحنلاقي اللي بيطير، وحنلاقي الحيوان الكبير قوي قوي قوي اللي ممكن يقود الإنسان في ثانية، وحنلاقي الحيوان الصغير قوي أو الحشرة الصغيرة قوي اللي ممكن تقتل الإنسان، وحنلاقي الجرثومة البسيطة قوي، وحنلاقي عالم كثير عنا اللي هم عالم الملائكة وعالم الجن. ولما بنقول جن لأنهم يعني زي ما نقول الستير، ومنها الجنين، الجنين ستير في بطن أمه، والجن هو أيضا ستير عنا، ومن هذا اللفظ الجنة لأنها ستيرة بكافة بالأشجار وبالكرم وبكل الجمالات التي نسمع عنها عن الجنة. فهذه العوالم الأخرى ما نعرفهاش كثيرة عنا لكن موجودة، وعالم الملائكة هم مخلوقات نورانية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وجينا بقى العالم البشر هنلاقي هو ده، لأن ربنا اداله العقل زي ما قلت نافذة يصد بها على الكون، ومش بس 400 ده أكثر من 4000 آية، منها ما هو ظاهر في أفلا يتدبرون أفلا يعقلون، ومنها ما يدل على ذلك ولكن من خلال فهم الآيات القرآنية. هنلاقي الجسد الوحيد الجسد الإنساني، لأن ربنا ادال الإنسان العقل اللي بدأ يحصل نوع من الاهتمام وتشريحه والتعرف عليه، لدرجة ان فيه ناس تخصصت، اللي تخصص في الكبد واللي تخصص في القلب واللي تخصص في الكلى، ده اكتر من كده اتخصصوا في الرباط الركبة، واللي تخصص في الضلع، واللي تخصص في عظمة مش عارف ايه. ده مش بس كده، ده فيه دول اتخصصت، امريكا اتخصصت في القلب، سويسرا اتخصصت في العظام، فرنسا اتخصصت مش عارف ايه، ورغم ده كله الالام كثيرة والاوجاع كثيرة والاهات والعذابات اكتر. ليه؟ لانهم اعتمدوا على العلم، ورغم هذا هم يعيشون في تناقض. ناس بتصلح الحاجات الصغننه قوي اللي تفرح كده وتقول يا سلام شوف الاهتمام، والله لسه حبيبه بتحكي لي باحثه دكتوره متميزه جدا ما لقتش اللي يقدر العلم في بلدها، فقدروها في احدى الدول الاوروبيه، فبتقول لي لما نمسك الفار عشان نشرحه لازم نكتب احنا بنعمل ايه فيه، ما عملت حاجه من نفسي. تخيلوا الاهتمام بالفار اللي بيصرحوه اللي مفروض كوسيله تعليميه، يقول لك لازم نكتب هنعمل كذا وكذا وكذا، ما عملش حاجه اكثر من اللي مطلوب علشان ده نوع من الامتهان. سبحان الله، ورغم هذا كان ممكن لو بيعملوا كده هرفع لهم القبعه واقول ما شاء الله، او بقى مش هرفع القبعه هرفع شرط الطرح واقول ما شاء الله عليهم. قمه الانسانيه يا اخوانا، قمه الرحمه. لكن نلاقي في نفس الوقت بيعدوا الاعداد المذهل علشان يقوضوا انسانيه الانسان ويحرموا الانسان من ابسط حق ليه الحياه. نلاقيهم عشان يعالجوا مشكله اقتصاديه الله اعلم صحوها ايه، بدأوا يغيروا الوجوه ويدونا وجه تاني جميل مشرق، عشان يبتدوا بقى يخترعوا لنا فيروس، وبعدين بعد الفيروس فيروس تاني، حتى السمك ربنا يستر، وبعد كده تبتدي بقى المعامل ويبتدوا المعنيين بالامر يصنعوا الايه اللي معايا اللهم صل على حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الطعم الواجب. وطبعا لو احنا فهمنا صح هنلاقي الانفلونزا او الانفلونزا بتخش جسم الانسان بتاخد شكل تاني، ولما تتنقل لواحد تاني بتاخد شكل ثالث، يعني معناها محتاجين طعم لكل واحد. العملية لعبة كبيرة، عشان كده محتاجين احنا نصحى بقى نفسنا ونستيقظ ونبتدي نشتغل. ولسه هنتكلم في جسم الإنسان عشان نعرف عظمة الخالق في الجهاز اللي احنا بنتعامل معاه عشان نكمل حياتنا. اللهم ارزقنا العلم، اللهم ارزقنا الفهم، اللهم ارزقنا رضاك عنا. وصلي اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم.